الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ودعوى الانصراف كما عن صاحب الفصول إلى المسيين، يعني إذا قيل اجتماح الأمر والنهي يقول صاحب الفصول ينصرف عليكم السلام إلى النفسيين، يعني لا إلى الغيريين، إلى التعيينيين يعني لا إلى التخييريين، إلى العينيين يعني لا إلى الكفائيين. هكذا مرة عن المصنف، هكذا مرة عن من؟ عن صاحب الفصول. ودعوى الانصرافي إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما، أي في مادة الأمر والنهي، أي في مادة الأمر والنهي. إذا قيل أمر، إذا قيل نهي، إذا قيل أمر أو إذا قيل نهي، يقول صاحب الفصول أن المنصرف من كلمة اجتماع الأمر والنهي، المنصرف واجتماع الأمر والنهي النفسيين لا الغيريين، التعيينيين لا التخييريين، العينيين لا الكفائيين. هذا الانصراف يدعيه صاحب الفصول في مادتهما، أي في مادة الأمر والنهي. يقول المصنف غير خالية هذه الدعوة من صاحب الفصول، غير خالية عن التعسف لما ذكر كرارا. هذه المسألة مرت عليكم، لما ذكر كرارا في صفحة 106، في صفحة 106 ماذا مر هنا؟ أن منشأ الانصراف إما غلبة الوجود أو أكملية بعض الأفراد أو كثرة الاستعمال، مثل لا. وقد تقدم هناك على أن أغلبية الوجود أو أكملية الأفراد من الانصرافات البدوية التي لا استقرار ولا اعتبار بها، وإنما المفيد في المقام هو الانصراف الناشئ عن غلبة الاستعمال بلفظ، ولم يعلم غلبة الاستعمال لكلمة الأمر والنهي في هذه الأمور الثلاثة. فإذن دعوى الانصراف التي ادعاها صاحب الفصول في المقام، يقول المصنف، ليست صحيحة، ولذا عبر عنها بالتعسف، بل نعم، اكتبوا هذه العبارة، نعم، تقدم في صفحة، نعم تقدم في صفحة 116 المبحث السادس كون قضية إطلاق الصيغة هو كون الوجود نفسيا تعيينيا عينيا، وذلك لجريان مقدمات الحكمة، وذلك لجريان مقدمات الحكمة. هناك مر في الصفحة التي ذكرناها مرة على أن بعد جريان مقدمات الحكمة يثبت أن المراد من الأمر هو أن يكون نفسيا عينيا تعيينيا هناك مار. يقول نعم هناك مار أنه يكون الأخلاق منصرفا إلى من؟ إلى هذه الأمور الثلاثة بحث تمامية في جريان مقدمات الحكمة لا بحسب الوضع اللغوي. لكن فيما نحن فيه لعموم الملاك وهو مسألة الصبات التي تكلمنا عنها لعموم الملاك ولكون أدلة الطرفين يفهم منها التعميم يكونان قرينة على عدم جريان مقدمات الحكمة في المقام فإذا لو سلم كثرة الاستعمال في المقام في الوجود النفسي التعييني العيني أو الحرمة كذلك نقول إنما يكون هذا الانصراف معتبرا لو لم تكن قرينة على خلاف هذا الخطوط وهنا عموم الملاك وعموم أدلة الطرفين من القرائن على أن النزاعات يعم جميع الصور نفسيين كانا أو غيريين تعيينيين كانا أو تخييريين عينيين كانا أو كفائيين مطلقين كانا أو مشروطين أقرأ العبارة. ولذا قال غير خالية عن التعثر وإن سلم الانصراف في صيغتهما يعني في صيغة الأمر والنهي وإن سلمنا الانصراف في صيغة الأمر والنهي لو قلنا أن صيغة الأمر والنهي فيهما انصراف إلى هذه الأمور الثلاثة دون بقية الأوامر والنواهي لو سلمنا هذا مع أن الانصراف فيها أي في الصيغة ممنوع أيضا بحسب الوضع اللغوي ولو كان هناك انصراف فهو من مقدمات الحكمة وليس انصرافا ناسئا عن عن الوضع اللغوي بما هو هو، ثم يناقش في ذلك فيقول: نعم، لا يبعد دعوى الظهور، دعوى الظهور والانتظار من المقدمة من الإطلاق بمقدمات الحكمة، يعني لا من الوضع اللغوي، من المقدمات من الإطلاق بمقدمات الحكمة. زين، شيخنا إذا كان هناك ظهور ولو استفيد هذا الظهور من مقدمات الحكمة، لماذا لا تلتزم به؟ قال: كما قلنا، الظهور والعمل بمقدمات الحكمة يكون معتبرا ما لم تكن قرينة على الخلاف، وعموم الملاك وعموم أدلة الطرفين من القرائن على عدم جريان مقدمات الحكمة في المقام كما كتبتم. بل ودعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام، أي فيما نحن فيه، هنا لوجود المانع لا تجري مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة بعد تمامية شرائط جريان مقدمات الحكمة تكون معتبرة ما لم تقم القرينة على خلاف جريانها، وهنا لعموم الملاك ولعموم أدلة الطرفين لا تجري، فلا تكون مقدمات الحكمة تامة لكي تبقى في الثلاثين، بل تكون جارية في الجميع، وإن كان الانصراف الأولي إلى الثلاثة، لكن لوجود الملاك عموم الملاك وبسوط عموم أدلة الطرفين تكون سارية في الجميع. بل الغير الجارية في المقام، أي فيما نحن فيه، لوجود القرينة على الخلاف، لما عرفته من عموم الملاك، من عموم الملاك بجميع الأقسام، لما عرفته أرجو توجه، من عموم الملاك لجميع الأقسام، يا أقسام الأقسام اللي ذكرناها، نفسية وغيرية وعينية وكذا وإلى آخره. ما هو الملاك؟ وهو لزوم اجتماع الضدين، وهو لزوم اجتماع الضدين على القول بالامتناع، على القول بالامتناع الشامل لجميع الأقسام، الشامل لمن؟ لجميع الأقسام. فإذن لوجود القرينة على خلاف الإطلاق يكون الحكم جاريا في الجميع، وكذا ما وقع في البيني، هذا الدليل الأول للعموم الملاك، هذا هو الدليل الأول، يعني هذا هو القرينة الأولى على عدم جريان مقدمات الحكمة في الثلاث. الثاني، وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام، من النقض والإبرام ما تكلم به الأعلام من نقض القاعدة في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو إبرامها، هي أدلة عامة، يعني ما قالوا اجتماع الأمر والنهي وخصصوه في هذه الثلاثة، بل كل دليل جاءوا به لإثبات المطلب أو لنفي المطلب جاءوا به عاما يشمل الجميع. اكتبوا المثال، اكتبوا المثال للواجب التكفيري والنفي التكفيري. كما لو أمر المولى، كما لو أمر المولى بالصلاة أو الصوم كثيرا، كما لو أمر المولى بالصلاة أو الصوم كثيرا، هذا واجب تخيري مثل له، ونهى أيضا عن الدخول في الدار أو معاشرة الأغيار، أو معاشرة الأغيار، نهى بنحو السفير عن الدخول في الدار وعن من؟ وعن معاشرة الأغيار. يعني لو دخلت في الدار بدون معاشرة الأغيار لكان ليس محرما، لو عاشرت الأغيار في خارج الدار لكان أيضا ليس محرما. من هو المحرم؟ الجمع بين الأمرين، يعني لو دخلت الدار وعاشرت الأغيار لكان جمعا بين الواجب بين المنهي عنه كثيرا ونهى عنه. فلو صلى في الدار وعاشر الأغيار، فلو صلى في الدار، هاي واحدة من المحرمات دخول الدار لولا، وعاشر الأغيار يعني جمع بين دخول الدار ومعاشرة الأغيار، فقد جمع بين الواجب التأخير كالصلاة. الواجب التأخير ما كان الصلاة أو الصوم، هو جاء بأحد فردي الواجب التأخير، والواجب التأخير ليس معنى أن يجمع بين جميع الأفراد كما تقدموا لنا. الواجب التأخير يكفر بواحد من الواجبات كصلاة الكفارة، لكن المنهي عنه بنحو التخيير يجب أن يترك جميع الأفراد. مثلا فلو صلى في الدار وعاشر الأغيار فقد جمع بين الواجب التخيير كالصلاة والحرام التخيير. من هو الحرام التخيير؟ وهو دخول الدار ومجالسة الأغيار معا. إذا جمع بينهما نقرأ العبارة. بل كما وقع في البين من النقض والإبرام. مثلا إذا أمر الإنسان بالصلاة أو الصوم سخيرا بينهما، هذا واجب سخيري لو واجب سخيري، يعني إما أن يصلي أو يحوم، وكذلك نهي عن التصرف في الدار كالدخول فيها والمجالسة مع الأغيار. فالحرام التخيير من هو؟ هو حرمة أحدهما على البدن. فماذا صنع هذا الإنسان؟ فصلى فيها أي في الدار، الواجب التخييري جاء بأحد فرديه، فصلى فيها أي في الدار مع مجالستهم، أي مع مجالسة الأغيار، أي مع مجالسة الأغيار. فهنا حصل اجتماع أمر ونهي، لكن من باب اجتماع الأمر التخييري والنهي التخييري. كان حال الصلاة فيها، أي في هذه الصورة، كان حال الصلاة فيها في هذه الصورة، يعني في حين ما دخل الدار واجتمع مع الأغيار، حالها أي حال الصلاة في الواجب التعييني، كما وأن في الواجب التعييني يكون في الواجب التخييري أيضا يفود الأمر، ويمكن أن يكون وأن نفرض اجتماع الأمر والنهي حالها مثل من؟ كما إذا أمر بها أي بالصلاة تعيينا، كما الآن قاعد ربنا المثال وين؟ في الواجب في الأمر والنهي التعييين، كما إذا أمر بها أي بالصلاة تعيينا، يعني شو تعيينا؟ يعني بلا بدل. لكن ماذا كان الأمر؟ الصلاة أو الصوم، هنا أمرنا بالصلاة فقط ونهي عن التصرف فيها أي في الدار، كذلك أي تعيينا. أمر بالصلاة ونهي عن الدخول الدار، هناك أمر بالصلاة أو الصوم ونهي عن الدخول في الدار أو مجالسة الأغيار، فجمع بينهما. كذلك في جريان النزاع، كما يجري النزاع في التعيينيين يجري فيما في التخييريين، كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين القائلين بجواز الاجتماع أو القائلين بعدم جواز الاجتماع وما وقع من النقض والإدرام في البين فتنفضان يعني أن النزاع بعبارة أخرى عام وليس مختصا بالثلاثة كما ذهب إليه صاحب الفصول فهو يعم الجميع بعموم الملاك واحد ولمن بعد ولمن ولعموم أدلة الطرفين في النقض والإبرام حتى ولو كان هناك مقدمات الحكمة جارية لم تنعت بهذه القرائن يعني حتى ولو جرت مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الثلاثة فقط كما قلنا في صفحة 116 لما كان يمكن جريانها هنا لوجود المانع من جريان مقدمات الحكمة وقع عبارة السادس إنه ربما يؤخذ في محل النزاع سيد المندوحة أرجو التوجه لهذا المطلب. قال صاحب الفصول لا بد في جريان النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز لا بد فيه من أخذ قيد وهو قيد المندوحة والمراد من المندوحة وجود المخلق من الحرام فيقول صاحب الفصول إذا كان الإنسان مثلا مسجونا في دار مغصوبة فلا يدري النزاع أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز لأنه إذا وقع في الدار المغصوبة ولم يتمكن من الصلاة في خارج الدار فهو مضطر على الصلاة في من؟ في الدار المغصوبة فهنا إما الأمر موجود أو النهي موجود وفي مثل الصلاة يقينا الأمر بها موجود ولا نهي في المقام وشلنا فإذا يجب أن نقول على أن اجتماع الأمر والنهي يجب أن يبين بوجود المندوحة وعدم المندوحة إن كانت مندوحة يعني مخلص يعني يتمكن أن يصلي في الدار المصوبة وأن يصلي في خارج الدار المصوبة فجمعهما بسوء اختياره في الدار المصوبة يجب النزاع أيجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز أما لو كان لا مخلص من الدار المصوبة يعني لا قيد مندوحة في المقام فلا يمكن أن يجري نزاع اجتماع الأمر والنهي هكذا قال صاحبه يقول المصنف إن صاحب الفصول خلط بين مقام الجعل ومقام الامتثال قيد المندوحة من القيود الراجعة إلى مقام الامتثال يعني هل من الممكن وهل من المقدور للمكلف أن يمتثل مع عدم قيد المندوحة أو لا يمكن واقع العبارة يعني إذا كان الإنسان مسجونا في دار مغصوبة مثلا وأمر بأن يصلي ولا يصيب أهذا من التكليف بالمحال في مقام الامتثال أو ليس من التكليف بالمحال واقع المثل يعني هل يعقل أن يتوجه عليه خطاب بأن يصلي وأن لا يقصد وهو مسجون في دار مغصوبة أم لا؟ فهذا ويصير قيد المندوحة في مقام الامتثال يعني هذا الذي هو من التكليف بالمحال أي من التكليف بما لا يطاق أي من التكليف بما لا يقدر على امتثاله أيجوز أن يأمر المولى بما لا يقدر عليه العبد أو لا الإمامية والعدلية يقولون هذا من التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان والله لا يكلف بتكليف خارج عن القدرة فالتكليف بالمحال لا يكلف به الله سبحانه وتعالى. والقائل بالجواز يقول لا اشكال في ذلك، القاه في اليم مكسوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، لا مانع من ذلك. يقول المصنف قيد المندوحه من الشروط الراجعه الى مرحله الامتثال، ومرحله الامتثال مرحله متاخره عن مرحله الجعل والتشريع للحكم. كلامنا في مرتبه الجعل والتشريع للحكم، يعني ايجوز ان يامر المولى وان ينهى عن شيء وموجود واحد او لا يجوز؟ فمن يقول بان تعدد العنوان يعدد المعنون؟ يقول يجوز لانه ليس من جمع الحرتين. ومن يقول بان تعدد العنوان لا اثر له، تعدد الطبيعه الصلاتيه والطبيعه الغصبيه لا اثر له بعد وحده الوجود وهو الكون في الدار، الكون في الدار بما له من الحركات والسكنات وغصب وهو صلاة وشيء واحد يجتمع فيه الصلاة وتجتمع فيه الغصبية، لا يعقل أن يكون متعلقا بالأمر والنهي، لأنه من طلب الضدين، وطلب الضدين كالضدين محال. فإذا يقول المصنف إن صاحب الفصول خلط بين مقامين، كلامنا في مقام طلب الضدين، هل هذا من باب طلب الضدين حتى لا يصدر من المولى؟ هل الأمر في الصلاة والنهي عن الغافل بلحاظ هذا الكون المعين الواحد والوجود الواحد الشخصي أهو من باب طلب الضدين لأن تعدد العنوان لا يؤثر؟ فهو حقيقة واحدة طلب أن تكون موجودة، أن تكون موجودة لأنها صلاة، متروكة لأنها غاصبة، طلبت لأنها ذا مصلحة صلاتية ونهي عنها لأنها ذا مفسدة غصبية، أو لا يمكن أن تكون. فبناء على أنه من طلب الضدين لأن تعدد العنوان لا يؤثر يكون محالا، وبناء على أنه ليس من طلب الضدين لأن تعدد العنوان يجعل الشيء الواحد ذا وجهين، فمن وجه يكون مطلوبا محبوبا ومن وجه يكون مضغوبا منهيا عنه خالي عن المصلحة سيده. فإذا شيخنا صاحب الفصول الكلام هاهنا في مكتبة سابقة على مكتبة الامتثال، قيد المندوحة من شؤون عالم الامتثال، ونحن كلامنا في من؟ في شؤون المولى، في شؤون المولى. هل يطلب هكذا طلب أو لا يطلب هكذا طلب؟ أهو من الطلب لاجتماع الضدين أو ليس من الطلب لاجتماع الضدين؟ فمقامنا في مقام مسألتنا وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي في مكتبة الجعل، في مكتبة التشريع المولوي قبل مرحلة الامتثال للعبد والمكلف. فانت خلقت يا صاحب الفصول بين مقامين، هكذا يدعي صاحب الفصول. كفاية بالنسبة إلى صاحب الفصول. أقل عبارة السادس يقول المصنف الكلام في مقام الجعل والتشريع، الكلام في مقام الجعل والتشريع من أنه هل يمكن توجيه حكمين على شيء واحد ذي وجهين، أو أن تعدد العناوين والوجوه لا يؤثر فلا يمكن توجيه خطاب على شيء موجود واحد وإن كان موجها بوجهين مختلفين. كلام في مقام الامتثال حتى نتكلم عن قيد المندوحة وعدمها. السادس أنه ربما يؤخذ في محل النزاع وهو اجتماع الأمر والنهي، ربما يؤخذ قيد المندوحة ربما يؤخذ قيد المندوحة، لأن بدون قيد المندوحة الشيء تكون الإنسان واقع في سجن مغصوب، هنا إما أن نقول أمر ولا نهي أو نهي ولا أمر. وإذا قلنا هو أمر ونهي معا يكون من التكليف بما لا يطاق، يكون من التكليف بغير المحذور، كيف يتمكن الشخص أن يجعل هذه الصلاة التي هي فعل ووجود واحد يجعل هذه الصلاة صلاة ويجعلها شنو غصبا، فإنه من التكليف بغير المحذور. هذا الفعل الخارجي لا يتمكن أن ينزهه الشخص مع عدم المندوحة عن الغصبية بأن يجعله صلاة. واضح المثل؟ فإذا يقول ربما إنه ضمير فعل، ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة، وأن يؤخذ في مقام الامتثال للتكليف، في مقام الامتثال للتكليف. وهذه الكلمات على ما قيل صاحب الفصول، بل ربما قيل بعض الناس قالوا لو كان قيد المندوحة أخذ في محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي لصرح به الأعلام، وقالوا في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا بد من أخذ قيد المندوحة، قيد التخلص من الحرام من الغاصب. قال البعض عدم أخذه لوضوحه في المقام، الأعلام ما صرحوا بوجوب قيد المندوحة في محل النزاع لأن أخذ قيد المندوحة من الواضحات، هكذا دعا البعض، يعني أنه لا بد من أخذها، وعدم قيديتها في المقام من قبل الأعلام لأنهم رأوها من الواضحات، يعني أنها من الواضحات يجب أن تكون مأخوذة، فلذا أهملوها وتركوا التقييد. فالكلام مطلق لكن لوضوحه هو مقيد بمن؟ بقيد المندوحة. بل ربما قيل بأن الإطلاق في كلمات الأعلام وعدم تقييدهم للنزاع بقيد المندوحة إنما هو للاتكال على الوضوح، يعني الاتكال على من؟ على وضوح تقييد النزاع بقيد المندوحة. لماذا شيخنا الإطلاق مقيد في واقعه للوضوح؟ قال إذ بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال لعدم القدرة على الامتثال، إذا لم تكن هناك مندوحة ومخلاص، وكنت مسجونا في سجن مغصوب، كيف يتوجه علي الخطاب صلي ولا تقصر، وأنا لست قادر أن أفصل بينهما، فيكون من التكليف بمن؟ بالمحال، تكليف بالمحال، يعني من التكاليف التي لا يمكن امتثالها لعدم القدرة عليها. ولكن التحقيق الآن جاء المصنف ليقول إن قيد المندوحة ليس داخلا في محل النزاع لأنه في مرتبة متأخرة، وهو من شؤون المكلفين، في مقام الامتثال. وكلامنا في من؟ في صدور الأوامر والنواهي من المولى في مقام الجعل والتشريع. ولكن التحقيق مع ذلك، يعني مع دعوى ترك قيد المندوحة للوضوح، عدم اعتبارها، نقول لا، المراد عدم اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع، عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع، ما هو المهم في محل النزاع؟ المهم في محل النزاع ما كان راجعا إلى جعل الأحكام وتشريعها، وقيد البند الحديث يرجع إلى مرتبة الانتقام. المهم، المهم في المقام، هل أن المقام من باب التكليف بالمحال للصباد ناخلا نحن مولولا؟ هل أن التكليف هكذا بأن يتوجه على الشيء الواحد الأمر والنهي، هل هو من باب الحكم بالمتضادين؟ لأن تعدد العنوان لا يعدد المعنون، أو لا، أن تعدد العنوان يعدد المعنون، فهو ليس من باب الحكم بالمتضادين. هذا هو محل النزاع. يعني هل مقامنا من باب الحكم بالمتضادين أو ليس من الحكم بالمتضادين؟ هذا هو محل كلامنا. فمن يقول بأن تعدد العنوان يعدد يقول ليس من باب الحكم بالمتضادين، ومن يقول بأن تعدد العنوان لا يعدد لأن المدار على الوجود والوجود واحد لا يمكن أن يكون مبعوثا إليه منهيا عنه، فإذن يكون من الحكم بالأمرين المتضادين. فإذن كلامنا بتوجه كلامنا ومحل نزاعنا في مرتبة سابقة، وهي مسألة التضاد في الأحكام، وليست في مرتبة سابقة وهي مرتبة الامتثال حتى تأتي قيد المندوحة أو لا تأتي. فيما هو المهم في النزاع، ما هو المهم في النزاع؟ من بيان لما هو المهم في النزاع، نقطتين، بيان لما هو المهم في النزاع من لزوم المحال. وإحنا كلامنا هل يلزم المحال؟ كيف يلزم المحال؟ وهو اجتماع الحكمين المتضادين. اجتماع الحكمين المتضادين هذا أمر يرجع إلى الجعل، يرجع إلى شأن المولى، أيجوز أن يأمر بالأمرين المتضادين أو لا يجوز؟ إن كان كذا فهو من المتضادين ولا يأمر بكم المولى. أرجو توجه. إن كان من باب التضاد فلا يأمر بكم المولى، وإن لم يكن من باب التضاد فيجوز أن يأمر بهما المولى. ولذا كانت مسألة أصولية، وليس كلامنا أيجوز عقلا أن يأمر الله بالمتضادين أم لا؟ مسألة كلامية. فإذا أرجو توجه، أهما من المتضادين لكي لا يأمر بهما المولى، أو هما ليس من المتضادين ليجوز أن يأمر بهما المولى؟ هكذا نتكلم. أما الكلام هل يجوز أن يأمر الله تعالى بالمتضادين أو لا يجوز وهو قبيح، دي مسألة كلامية ليست محلا للكلام. فإذا نحن نتكلم في أوامر المولى ونواهيه. هل المقام من المتضادين لكي لا يعقل توجه الأمر والنهي في المقام، أو المقام ليس من المتضادين ليجوز الأمر والنهي في المقام؟ هذه مسألة أصولية. من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين، أكون بالحاشية لو معكم شيء، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين. من قال بالضدين قال تعدد العناوين لا يعدد المعنون، فهو من باب الأمر بالمتضادين. ومن قال لا، أن تعدد العناوين يعدد المعنون، قال هذه الصلاة من جهة هي مأمور بها ومن جهة هي منهي عنها. وعدم كذا في دفع غائلة الاجتماع الضدين، أو عدم لزوم المحال في مقام الجعل، أي المحال في مقام الجعل، وأن تعدد الوجه والعنوان الصلاحية والغفلية يجدي ويفيد في دفعها، أي في دفع غائلة الضدين. واضح المسألة؟ فإذا كلامنا في مسألة غائلة ضدين، هل المقام من الضدين حتى لا يأمر بهما المولى، أو المقام ليس من الضدين حتى يجوز أن يأمر بهما المولى؟ واضح العبارة؟ نقطة ولزوم، ولزوم التكليف بالمحال، هذا مسألة قيد المندوحة هنا موردها، في مسألة الامتثال في مرحلة متأخرة عن مقام شأن المولى وجعله وتشريعه. ولزوم التكليف بالمحال، أنا فطرت أحسن أو ما فطرت، وإن تعدد الوجه والعنوان يجدي في دفعها، أي في دفع غائلة اجتماع الضدين، ولا يتفاوت في ذلك أي في محل النزاع وهو مقام الجعل والتشريع، ولا يتفاوت في ذلك يعني في محل النزاع وهو مقام الجعل والتشريع الذي هو من الشؤون المولوية، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة، صح؟ وجود المندوحة في مرتبة الامتثال مولولة، فهي ليست في مرتبة الجعل، وإذا لم تكن في مرتبة الجعل وكنا نتكلم في محل النزاع عن شؤون المولى لا عن شؤون العبد، فإذا هناك ليس محط كلام، أكو مندوحة في المقام، هل هناك مندوحة متحققة في المقام أو ليست هناك مندوحة في المقام؟ المندوحة وعدم المندوحة في مرتبة متأخرة، وجدت المندوحة أو ما وجدت، ليس هناك مرتبة من مراتب المندوحة، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدم المندوحة. واضح المسألة؟ لأن البحث في مسألة جواز اجتماع والأرض والنهي إن كان من الضدين لا يجوز، وإن لم يكن من الضدين فيجوز، كلامنا في شؤون المولى والجعل والتشريف. الحجة ولزوم التكليف بالمحال بدونها، هكذا وأنا الآن أتكلم عن المندوحة، عن شأن العبد، عن مقام الامتثال، ولزوم التكليف بالمحال بدونها أي بدون المندوحة. محذور آخر يرجع لمقام الامتثال، هذا محذور آخر غير المحذور الأول، المحذور الأول كان يرجع إلى مقام الجعل وشأن المولى، المحذور الثاني يرجع إلى مقام الامتثال وشأن العبد الذي يحتيه قيد المندوحة. شيخنا الكلام الأول وهو هل المقام من الضدين أو ليس من الضدين؟ إن كان من الضدين فلا يرد فيه خطاب من المولى في الأمر والنهي، وإن كان ليس من الضدين فيجوز أن يأمر المولى بهذا الكون الصلاتي من جهة الصلاتية يأمر به، ومن جهة الغصبية ينهى عنه. هذا كلامنا في مقام الجعل وفي مقام التشريع الراجع إلى المولى. الثاني وين؟ مقام الامتثال. مقام الامتثال هذا الفعل الواحد إذا كان هناك مندوحة، يعني هناك مخلص من الحرام من الغاصب، أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، هناك مخلص يغصب على حده ويصلي في مكان على حده، يجوز أو لا يجوز؟ أكو مندوحة أكو مخلص، واضح؟ أما يعني لا إشكال في مقام الامتثال إذا أكو مخلص، إذا ما أكو مخلص نقع في مقام الامتثال في إشكال وهو عدم القدرة على الامتثال. أمرت أن أصلي وأمرت أن لا أغصب وأنا مسجون في محل مغصوب، فإن قلت عند توارد الطبيعتين على مثل هذا الحال يسقط إما الأمر أو يسقط النهي، فإذا لا أمر ولا نهي في المقام، وإن قعدنا نتكلم في مقام اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلت من سجن في دار مغصوبة سقط خطاب النهي وبقى فقط خطاب الأمر بالصلاة، فإذا أنت جاي تتكلم عن مورد حصل فيه الأمر بدون نهي، نحن لا نتكلم هكذا. قول قول قول لا من دون حمار. إذا قلنا أن من كان في مكان مغصوب سجينان موتيلولا سجينان، هنا لم يتوجه عليه خطاب الناهي لا تغصب، لأنه حصل بانتفاء الموضوع، فهنا أمر بلا نهي. نحن نتكلم على هذه الصورة، هو واقع في مكان مغصوب والمولى يقول له لا تغصب وصلي، واضح مثلا؟ والمولى يقول له لا تغصب، وهو يعلم أنه واقع في كون مغصوب، فالمولى ما تركه فقال له لا تغصب، وإن غصبت وبقيت على الغصب يفيد فسأعاقبك وأدخلك نارا مضرمة وصلي. هذا كلام آخر واضح، هذا محور جديد. أمن المعقول أن يأمر الله تعالى بما لا يطاق أو لا؟ أيأمر الله تعالى بما لا يقدر عليه المكلف أم لا؟ واضح المسألة؟ هذا يرجع إلى من؟ إلى مرحلة العبد وامتثاله. هل من المعقول أن يؤمر بأمر لا يطيقه ولا يقدر على امتثاله أم لا؟ الذين يقولون بالتكليف بالمحال يجوزون ذلك، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلف بالماء. من لا يقول بالعادل، أرجو التوجه، من لا يقول بالعادل، من لا يقول بالعادل لا مانع عنده من أن يتكلم بمثل هذه الكلمات. نحن نتكلم على قول العدلية، على قول الإمامية، الذين يقولون بالجبر. فإذا على قول العدلية، على قول من يقول بالعدل وأن الله لا يتكلم لا يحكم بمثل هذه الأحكام على العبد العاجز عنها، نقول نقول نقول مع في مثل هذا المقام لمحالية التكليف بما لا يقدر عليه المكلف لا بد من قيد المندوحة. واضح المثل؟ لا بد من قيد المندوحة. إن كانت هناك مندوحة يعني مخلص عن الحرام يجوز أن يأمر الله بالشيء وينهى عنه. واضح المثل؟ يأمر بالصلاة لأنك قادر أن تصليها في مكان خارج عن الغصب وينهى عن الغصب، أما إذا جمعتهما أنت فلا تأمرنا. والذين يقولون بعدم محالية التكليف بالمحال لا مانع عندهم بأن يقول لك وأنت في مكان مغصوب صلي ولا تقصير. واضح المسألة؟ إيش مسألة ثانية ونزاع آخر، أنه من دخل بسوء الاختيار في المكان المغصوب وطرأت عليه الصلاة وما تمكن أن يخرج، الأرض صارت كبيرة لو أراد أن يخرج ينتهي الوقت مثلا من باب الفرد جمارا النزاع فيها، أن من دخل بسوء الاختيار يبقى عليه التكليف أو لا يبقى عليه التكليف، أهو مأثوم أو ليس بمأثوم، أي يجوز أن يتوجه عليه هكذا خطاب صلي ولا تقصد لأنه هو أوقع نفسه في الحرام أو لا يجوز عليه التكليف. أقرأ العيب الحجاب، ولزوم التكليف بالمحال بدون المندوحة محذور آخر يرجع لمقام الامتثال لا دخل له، أي لهذا المحذور الآخر الذي هو متأخر رتبة عن المحذور الأول بهذا النزاع، يا نزاع، وهو صحة الحكم من المولى وعدم صحته العائد إلى مقام الجعل والتشريع. محل نزاعنا يرجع إلى مقام الجعل والتشريع، لا ربط له بما نتكلم عنه عن قيد المندوحة، لا دخل له بمحاذ المحذور الراجع لمقام الامتثال بهذا النزاع، يا نزاع بالنزاع الراجع إلى مقام الجعل والتشريع. واضح العبارة؟ بل نعم لا بد من اعتبارها، أي من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا. يقول نعم لو قلنا بتوجه خطاب علمي فعليين والحكم عند مراتب لو ما عند مراتب بناء على نظر المصنف الحكم له أربع مراتب وشلولة يقول بناء على بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعلية في الأمر والنهي يعني الأمر بالفعل والنهي بالفعل هنا نقول بك لا بد من قيد المندوحة لأن بدون قيد المندوحة يكون من التكليف بالمحال فمن يقول بأن التكليف بالمحال لا يصدر من المولى لا يجوزه في المقام ومن قال بالجبر لا مانع منه أن يقول الله سبحانه وتعالى صلي ولا تخطب بدون قيد المندوحة ولذا قال نعم لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز يعني لو قلنا يجوز بالحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بمن لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا كالإمامية من يقول أن التكليف بالمحال مو التكليف المحالي التكليف بالمحال لماذا محال محال من جهة الامتثال تكليف بالمحال لا محال في ذاته في ذاته ليس من التكليف المحال لكنه تكليف بالمحال من يقول بأن التكليف بالمحال لا يصدر يقول لا بد وأن تكون هناك مندوحة ومخلط حتى يرجع كذا خطاب حتى يكون التكليف مقدورا فما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به أي بالجواز كذلك أي فعلا أيضا أي كما أنه لا بد في مقام الامتثال من لحاظ قيود أخرى كقيود العقل كقيود البلوغ هذه من شرائط التكليف ومن شرائط التكليف من شرائط التكليف أن يكون عاقلا أن يكون بالغا أن يكون قادرا على الامتثال مثلا أن يكون قادرا على الامتثال هذه كلها من شرائط التكليف فإذا فقدت هذه الشرائط لا يكون الشيء مقدورا عليه كما كذلك أيضا وبالجملة لا وجه لاعتبارها أي المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على من؟ على الامتثال أي لأن من شرط التكليف القدرة على الامتثال قالوا لا بد من قيد المندوحة فقيد المندوحة يرجع المن إلى القدرة بالامتثال والقدرة من شرائط التكليف ومن شرائط التكليف كما وأن العقل والبلوغ من شرائط التكليف القدرة أيضا من شرائط التكليف وعدم لزوم التكليف بالمحال حتى لا يلزم أن يكون التكليف من التكليف بالمحال واضح ولا دخل له لاعتبار قيد المندوحة بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال احنا كلامنا في التكليف المحال مو التكليف بالمحال الامر بالضدين من التكليف من التكليف المحال واضح المثل الراس فاذا الارض تويته نزاعنا يرجع الى المحال في نفسه وقيد المندوحة امر يرجع الى مقام الامتثال وهو من التكليف بمن بالمحال فاذا هل يامر الام مولى بالضدين واضح المثل مع كون هذا من الضدين يأمر به المولى أو لا يأمر حتى فيه محال كون الامتثال يمكن أو لا يمكن لقيد المندوحة وعدم المندوحة تكليف بالمحال وصل الله على محمد وآله وصحبه